بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب تحريم الظلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو شاهد لهذه الترجمة تحريم الظلم، وفيه دلالة على ذلك، حيث بين عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، وأنها حرام كحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة بلد الله الحرام. فالذي حرم شهر ذي الحجة والذي أيضا حرم البلد الحرام هو جل في علاه الذي حرم الأموال والأعراض والدماء. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من ظلم أي أحد، سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه، فكل ذلك حرام وكله من الظلم. وقوله في الحديث: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في تحذير من التعدي على الرقاب قتلا وحملا للسيف وإزهاقا للأرواح. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لأن هذا العمل من أعمال أهل الكفر وهو من خصال الكفر، ولا يلزم من ذلك أن يكون فاعله كافرا منتقلا من الملة، لكن هذا فيه دلالة على خطورة هذه الخصلة وشناعتها، وأنها من خصال الكفر وشعبه. والشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على التحذير من الظلم بالتعدي على الناس في الدماء أو الأموال أو الأعراض، وأن الواجب أيضا رد الحقوق المالية أو نحوها إلى أصحابها حتى يتخلص من تبعة ظلمه لهم في أموالهم. وقوله في صدر هذا الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فسرت الاستدارة بقوله في الحديث نفسه: السنة 12 شهرا، فتنتهي هذه الاثنة عشرة شهرا ثم تأتي أخرى وهكذا. وقوله في الحديث رجب مضر، رجب مضر هو رجب الشهر المعروف، يقال له شهر رجب الفرد لأنه جاء فردا ليس متصلا بالشهور الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وإنما جاء فردا وحده. ويقال له رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت أكثر القبائل مراعاة لحرمة هذا الشهر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. والأراك هو الشجر المعروف الذي يستاك بأعواده. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير من الظلم والتعدي على الناس بأخذ أموالهم بغير حق ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. والقضيب من الأراك يعني شيء قليل جدا ويعد أمرا يسيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عظم حرمة الأموال والتعدي عليها ولو كان في شيء يسير. ثم لننظر هذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا فيه خطورة اغتصاب حقوق العباد والحرص على وفيه الحث على أدائها لأهلها ولو كانت أشياء يسيرة حتى يسلم من مغبتها وسوء عاقبتها. وحقوق العباد تمنع مغتصبها من دخول جنة حتى تؤدى إلى أصحابها، ولهذا يحتجز الناس قبل دخول الجنة لترد المظالم ويعطى كل ذي حق حقه. وفي ذلك اليوم الأخذ إنما هو من الحسنات، فإن فنيت حسنات العبد أخذ من سيئات من ظلمه فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما سيأتي عند المصنف في الحديث المشهور بحديث المفلس. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. هذا الحديث هو في هذا الباب، تحريم الظلم وخطورته، وأن من كتم شيئا ولو كان يسيرا بغير حق فإنه يأتي به غلولا يوم القيامة يحمله ويعاقب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه خطورة من استعمل في إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك مما يجعله مخولا أو بيده التصرف في الأموال العامة أو نحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من استعملناه منكم على عمل أي إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك فكتمنا مخيطا فما فوقه والمخيط هو الإبرة الغليظة مخيطا فما فوقه كان غلولا إذا كان من كتم مخيطا كان غلولا فكيف بمن يكتم الأموال الكثيرة لا يبالي في التعدي على الأموال ونهبها والأخذ منها إذا كان مخيطا وهو أمر يسير جدا يأتي به يوم القيامة غلولا يحمله فأحد الصحابة من أنصار أسود البشرة لما سمع ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه شيئا من الأمر قال يا رسول الله اقبل عني عملك يعني طلب الإعفاء من تلك الإمارة أو ذلك العمل الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه قال اقبل عني عملك أي أعفني من العمل وهذا الطلب منه حرص على البعد عن الإمارة خوفا من التبعة وخشية التقصير فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من العمل قال له لماذا مالك قال سمعتك تقول كذا وكذا أي أن من كتم ولو مخيطا فما فوقه يأتي به فمن شدة خوف هذا الصحابي وحرصه وخشية من التقصير طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الإعفاء ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء به يعني إن كان حصل على أموال أو على شيء من ذلك يأتي بها قليل أو كثير فإن أعطي منها شيء أخذه وإن نهي عن شيء انتهى عن ذلك فهذا الحديث فيه أن من ائتمن على أموال المسلمين فعليه أن يحافظ عليها وأن يوصلها إلى مستحقيها وأنه إن كتم منها ولو شيئا يسيرا وأمرا قليلا سيكون غلولا يحمله يوم القيامة ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم هذا الحديث أيضا فيه دلالة على تحريم الظلم وخطورته وأن من غل شيئا ولو كان يسيرا فإنه يعاقب عليه يوم القيامة وهذا الرجل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في غزوة خيبر ومع جيش النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة ويقاتل الكفار ولكنه غل عباءة أو بردة وكتمها أو أخفاها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته في النار لنتنبه أيها الإخوة هذا رجل في المعركة ويقاتل الكفار وفي غزوة خيبر ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام وغل بردة أو عباءة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته في النار في بردة غلها في بردة غلها فلا شك أن هذا في خطورة لأخذ الأموال أموال الناس غير الحق ولو كان شيئا يسيرا أو نزرا قليلا ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشهيد على شخص معين لأن الشهيد عند الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهذا أمر لا يطلع عليه ولا يعلم به فهذا الآن الصحابي قالوا في أشخاص قبله فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد قال كلا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا. فإذا إطلاق شهيد على كل من قتل في المعركة هذا لا يجوز، لكن يقال نرجو أن يكون من الشهداء، نحسبه الله حسيبه من الشهداء، نسأل الله أن يكون من الشهداء ونحو ذلك. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.